إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، مديحة حنفي، جلال توفيق، رشوان سعيد، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول الدكتور حسين مؤنس في كتابه تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس: لابد أن أبا حامد كان يعيش من التجارة أثناء مقامه في نواحي البلغار، فإن اهتمامه بأصناف المتاجر وأسعارها اهتمام شديد. نعم إنه لا يصرح بذلك، ولكننا لا نتصور أن يقيم وينشئ أسرة ويكون له أولاد معتمدا على ما كان يمده به الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة، وهو يخلط فيما يقدمه من معلومات بين المعلومات التجارية وحديث العجائب، لأن هذا الحديث هو العنصر الهام الذي يعجب سامعيه وقراءه. والدكتور حسين مؤنس يضرب به المثل للباحث المدقق، فهو لا يكتفي بعرض الكتب ذات القيمة العلمية والتراثية العالية فحسب، وإنما أيضا يكتشف المعاني الموجودة فيما بين سطور ويتوصل من خلالها إلى النتائج التي يتقبلها العقل، وهذا هو ما يجب أن يكون عليه الباحث الحق. وبعد يا سيدي أبا حامد، درت في بلاد كثيرة في ذلك الشمال، واتجهت شرقا واتجهت غربا فيها، حتى وصلت إلى باش فورد وتسكنها أقوى القبائل الهنغارية، تلك التي تسمى المجر؟ بالضبط يا زمرودة. ومتى كنت هناك يا سيدي؟ في سنة 535 للهجرة، وكان معي ولدي حامد، وقد أقمت بها 3 تزوج حامد خلالها من امرأتين من بنات كبار المسلمين هناك. نعم، هناك وجدت قبائل كثيرة يعيشون في ضلال، فهداهم الله عز وجل إلى الإسلام، وعلمتهم الصلاة كما علمتهم صلاة الجمعة. إذن فأنت قد حققت هناك مكانة دينية كبيرة. كنت أشبه بالرئيس الروحي للمسلمين في تلك البلاد، أتصدى للدفاع عنهم والوساطة بينهم وبين ملك باشا فورد، وقد حرمت على المسلمين شرب الخمر، وأبحت لهم الجواري وأربعة من الحرائر. نعم. وحينما استأذنت الملك في السفر للعودة إلى أمهات الأولاد في سكسين، طالبني بالعودة مرة أخرى، فقلت له لا أدري ظروفي. وماذا فعل؟ اشترط علي أن أترك ولدي حامدا عنده، وعينه في بلاطه في وظيفة كبرى حتى يضمن عودتي. وبعد يا سيدي أبا حامد الغرناطي؟ مضيت إلى بلاد السقالبة والروس، لكن مقامي لم يطل بها، وذهبت إلى خوارزم في سنة 545 للهجرة، ومنها إلى بخارى ثم مرو ونيسابور والري وأصفهان والبصرة، ثم انطلقت إلى الأراضي الحجازية حيث أديت فريضة الحج، وعدت إلى بغداد حيث استقبلني الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة وأنزلني في قصره. كان قد صار وزيرا آنذاك. وهناك أهداني لك يا سيدي. بالضبط يا زمردة. نعم. لكني كنت أتعجل الذهاب إلى زوجتي وأولادي في سجستين، فسألته أن يعطيني كتاب توصية إلى السلطان مسعود الأول سلطان سلاجقة الروم حتى أعبر بلاده إلى قونية لعلي أصل إلى أولادي. وقد أعطاك ذلك الكتاب؟ نعم نعم أعطاني ذلك الكتاب، لكنني مرضت فلم أقدر على السفر، فلما شفيت جلست أكتب له كتاب المعرب في بعض عجائب المغرب الذي طلب مني تأليفه. وبعد 10 سنوات من الإقامة في بغداد جئت إلى الموصل في عام 556، فجلست أؤلف كتاب تحفة الألباب ونخبة الأعجاب لصديقي معين الدين عمر الأردبيلي كما تري. بالمناسبة، إلى أين وصلت في الكتابة؟ أنا في أواخر الباب الرابع والأخير، فقد فرغت من المقدمة ثم من الباب الأول الذي هو في صفة الدنيا وسكانها من إنسها وجانها. نعم نعم. ثم فرغت من الباب الثاني الذي هو في صفة عجائب البلدان وغرائب البنيان. وفرغت من الباب الثالث أيضا. نعم، وهو في صفة البحار وعجائب حيواناتها وما يخرج منها من العنبر والقار وما في جزائرها من أنواع النفط والقار. والباب الرابع هو في صفة الحفائر والقبور وما تضمنت من القفار إلى يوم النشور. لن تعود إلى الدار يا أبي؟ بل سأذهب للاطمئنان على أبي حامد الغرناطي، فقد انقطع عن المجيء إلى الجامع منذ عدة أيام يا عبد الله. جاريتي تمسكني. كيف يا أبا حامد؟ كلما هممت بالخروج تبكي وترجوني عدم الخروج، وتدعي أنها تخاف من الجلوس وحدها يا شيخ عمر. أمعقول هذا؟ هذا ما يحدث، وإني أقسم بالله إني سوف أبيعها إن لم تخبرني الآن بالسبب الحقيقي. يا سيدي أنا قد أقسم يا زمردة، فأخبريه بالحقيقة. هل تتذكر ذلك الشاب الذي جاء فأنقذني من تحت الفراش والصناديق؟ حرب؟ نعم هو بعينه. ما به؟ يسبب لي مشكلة وسوف تتفاقم إذا تركتني وحدي في الدار. إن كانت هناك مشكلة فأخبرينا بها يا زمردة، ففي الموصل شرطة ورئيس الشرطة صديقي ويمكنه مساعدتنا. إذن سوف أحكي لكما كل شيء. يا حرب يا حرب. ماذا يا عدي؟ أتتمشى في السوق وزمردة وحدها في الدار. ويلك، هل خرج الغرناطي من الدار؟ نعم خرج. أسرع إليها أسرع. أدركوني يا قوم، أدركوني يا قوم. احكموا يا الجنود، احكموا. أمسك بي يا حسان، أمسك بي يا حسان إلى سطح الدار. إياكم أن يفلت منكم. الحمد لله قد انزاح الكابوس. لقد اعترف حرب بكل ما خطط له وقبضوا عليه وعلى زميله عدي. لقد انشغلنا في مسألة حرب ولم تخبرني يا غرناطي. أخبرك بما يا شيخ عمر؟ ما أخبار كتابك تحفة الألباب ونخبة الأعجاب؟ قد فرغت من تأليفه. ماذا تقول؟ نعم فرغت من تأليفه في 3 من شهر ربيع الثاني من هذه السنة، سنة 557 للهجرة. شيء غير معقول. أحضر الكتاب يا زمرد. كيف تفرغ من تأليفه وتمسكه عندك يا رجل؟ ألا تعلم أن الوراقين ينتظرون؟ وما شأن الوراقين به؟ سأجعلهم يصنعون منه نسخا كثيرة جدا، أكبر عدد ممكن من النسخ. أنت راض عني الآن يا شيخ عمر؟ كل الرضا، كل الرضا يا أبا حامد الغرناطي. أرجو أن تأذن لي بالارتحال إذن. إلى أين؟ أولادي في سكسين. لك هذا يا غرناطي. ماذا تبغي يا حامد؟ أرجو أن تأذن لي يا مولاي الملك بالسفر للبحث عن أبي، فقد طال غيابه وأنا أخشى أن يكون قد أصابه مكروه لا قدر الله. قد أذن لك يا حامد بشرط أن تعود. سوف أعود إن شاء الله. إذن تترك زوجتك وأولادك ها هنا. لك هذا يا مولاي. ماذا تقول؟ أريد الاطمئنان على أبي يا زوجتي الحبيبة. وتتركنا؟ أترككم لأعود إليكم يا حبيبتي، فأنا لم أعد أستمتع بأي شيء في حياتي وأنا مشغول على أبي. سيدي، أنت الشيخ أبو حفص عمر الأردبيلي؟ نعم نعم يا بني. أنا حامد بن أبي حامد محمد الغرناطي. أهلا أهلا، مرحبا بك يا بني. هل لديك أخبار عن أبي؟ أأنت حامد؟ كم كنت في شوق لرؤيتك. أخبروني ها هنا في دمشق بوفاة أبي ودلوني عليك يا زمردة، فما الذي حدث بعد أن ترك الموصل؟ ذهبنا إلى حلب وأقمنا بها خلال 560 للهجرة، ثم انتقلنا إلى دمشق. وبعد؟ في العام الماضي أي عام 565 للهجرة تعب تعبا شديدا وأحس بقرب النهاية، فأعتقني وأوصاني أن أعطيك هذا المال إذا قابلتك. ألم يقل شيئا؟ هناك رسالة أمرني أن أقولها لك. ما هي؟ يقول لك والدك رحمه الله: يا بني، إن البلاد بلاد الله، فعش حيث تجد رزقك، واتق الله حيثما كنت، واتبع أوامر الله، وانتهي عن نواهيه، تعش سعيدا في الدنيا والآخرة. رحمك الله يا أبي، رحمك الله. خذي يا زمردة هذا المال، فأنا لست بحاجة إليه. لقد تركه لك فلا تخالف وصيته، أما أنا فقد ترك لي من المال ما يكفيني عمرا فوق عمري. عاش أبو حامد محمد بن عبد الرحيم بن سليمان بن ربيع القيسي الغرناطي الأندلسي 92 عاما. بدأ رحلاته وعمره 27 سنة، وظل في ترحال دائم حتى نهاية حياته. نسبت إليه بعض الكتب والرسائل، لكن هناك كتابان من المؤكد أنهما من تأليفه. أولهما كتاب المعرب في بعض عجائب المغرب، أما الثاني فهو كتاب تحفة الألباب ونخبة الأعجاب. وهذا الكتاب الأخير هو الذي أكسب أبا حامد الغرناطي شهرة كبيرة على مر العصور في أنحاء العالم كله، فهو أول كتاب يتخصص في علم الكوزموغرافيا، وهو علم الكون مع التركيز على عجائب الأرض، مما أفاد العالم كله في هذا العلم. شهد بذلك كثيرون من العلماء، منهم كراتشكوفسكي ودوبلر وفران ودورين وجيكوب وجورج سارتون ومينورسكي ورينو وفراين ودوربلو وليفينسكي وشارموا وغيرهم، ممن بحثوا في تاريخ العلوم. من أجل ذلك كله يعتبر كتاب تحفة الألباب ونخبة الأعجاب لأبي حامد الغرناطي كتابا عربيا علم العالم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.